بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درس اليوم وهو يوم السبت 25 من شهر ربيع الثاني، وفي قول المصنف رحمه الله تعالى فصل في الإمامة، فصل في الإمامة، صفحة 124 على هذا الطبعة. قال: الأولى بها الأجود قراءة الأفقه لجمعه بين المرتبتين، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، لحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. الحديث: أولا الإمامة وأحكامها، يقال هذا فصل في الإمامة وأحكام الائتمام، لأنه يذكر من أحق بالإمامة، ويذكر أيضا بعض الأشياء التي تتعلق أيضا بالمأموم، وبخاصة فيما في الوقوف مثلا، وفيما يتعلق به أيضا في النية، هل يكون يعني المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل، وغير ذلك مما يتعلق بأحكام الائتمام. فإذا هذا الفصل هو في الإمامة والائتمام أو أحكام الائتمام. قال: الأولى بها الأجود قراءة الأفقه. لا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا جمع بين الأمرين، بين كونه أقرأ من يعني في القوم أقرأهم، وكان الأقرأ أيضا فقيها، جمع بين الفقه والقراءة، فإنه لا خلاف في وجوب تقديم مثل هذا الذي هو الأقرأ الأفقه. وهذا فيما يظهر، والله أعلم، أن الذي كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من المتقدمين كانوا على هذا، يعني ليس هناك أحد يحفظ القرآن الكريم فقط مجرد حفظ، وإنما كان يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لأنه أيضا هو أكثرهم فقها. والسبب في هذا أنهم ما كانوا يتجاوزون العشر آيات من كتاب الله عز وجل حتى يحفظوهن وحتى يعمل بهم، فيخرجون بالعلم والعمل. فهذا كثرة القراءة أيضا مع الفقه، هذا هو الأصل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن لو حصل يعني أن اثنين أحدهما أقرأ، لأن الآن تفاوتت التخصصات، الآن في وقتنا الحاضر أصبح الإنسان يتخصص في الفقه مثلا، وتجد عنده علم في الفقه، لكن تجد ضعيف في القراءة، تجد ناس عكسه مثلا يهتمون بحفظ القرآن الكريم مثل مدارس التحفيظ، وقد يكون الفقه عند بعضهم قليل مثلا، فقد يفوت عليه أشياء من فقه الصلاة. فإذا اجتمع أن يعني هذا، لو تصورنا أن رجلا يعني أفقه من الآخر ولكن قراءته أقل، والآخر أكثر قراءة للقرآن لكن فقهه أقل، فهذا فيه خلاف وقع بين العلماء على قولين مشهورين، أحدهما يقدم الأقرأ مطلقا ولو كان فقهه أقل، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، وحجتهم عموم النص السابق، وهو هذا قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم السلام، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، عليكم السلام، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإذا انتقل إلى المرحلة الثانية بعد أن بين أن من هو الأحق، فالأقرأ أحق ولو كان، وإذا تساووا في القراءة ينتقل إلى الأعلم بالسنة. ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان يأمهم يأم هؤلاء القوم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، هكذا ورد في الرواية. رواه البخاري في الأذان. القول الآخر قال يقدم الأفقه على الأقرأ، يعني لو كان قارئا، لو كان قارئا وقراءته قليلة، قراءته قليلة لكن فقهه كثير، ورجل قراءته كثيرة وفقهه قليل، وهذا يتصور في وقتنا الحاضر، يقدم. قالوا القول الثاني يقدم الأفقه على الأقرأ، وحجتهم عدة أمور. الأول تقديم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الصلاة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي، أقرأكم أبي. الثاني أن الذي يحتاج إليه، أن الذي يحتاج إليه في الصلاة من القراءة مضبوط لأنه معلوم ومحدود، والذي يحتاج إليه من الفقه واسع فهو غير منضبط، فيكون الأفقه هو الأولى. والقول المختار من هذين القولين أنه يقدم الأقرأ بالمفهوم الذي كان عليه السلف، الذي كان عليه السلف الصالح، لأنه كان معلوم عندهم إن إنه هو الأقرأ، غالبا هو الأفقه. لكن لو وجد فقيه لديه من القراءة ما يكفي في الصلاة، وحافظ يعني صام للقرآن لكنه لا يعرف فقه الصلاة ولا يعرف التصرف عندما يعمل الشيء في أمر الصلاة، فلا شك أن صاحب الفقه مع وجود ما تؤدى به الصلاة على الوجه الصحيح السليم ليس فيه أي نوع من اللحم الذي يحيل المعنى أو يخل، فهذا يقدم فيه الأقرأ. لكن تقديم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الاحتجاج بالقول الثاني فيه طبعا نظر، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم استدلوا بتقديمه في الصلاة على تقديمه في الخلافة، قالوا رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. وأبو بكر الصديق يجمع بين القراءة والفقه، وأكبر دليل على هذا أنه كان إذا قرأ وهم في مكة، إذا قرأ كان كثير البكاء رضي الله تعالى عنه، وكان يجتمع عليه النساء والصبيان ينظرون كيف يعني ويعجبون من بكائه في قراءته للقرآن في الصلاة. فهذا يدل على أنه أيضا يوصف بأنه جمع بين القراءة وبين الفقه، وكذلك بين صلاحه للإمامتين الكبرى والصغرى. يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال ويقدم قارئ، هذه مسألة افتراضية، يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. عمر أولا كيف يصير فقيه أمي؟ اللهم إلا إذا كان بالسماع، يعني ممكن يتفقه الناس أحيانا بالسماع، يعني مثلا يحضرون بعض الدروس، بعض الناس يكون الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة عقلية جيدة يحفظ بها ويستمع ويستفيد، لكن أمي لو تقول تمتحن في كتابة اسمه ما يعرف، لكن لو تسأل في أبواب من العلم حضرها مثلا للشيخ الفلاني أو كان يحضر في بعض الحلقات، كثير من الناس تفقهوا في الحرم على مشايخ وطلبة علم مثلا يحضرون، ولكنهم عندهم قلوب فيستمعون بقلوب حاضرة ويستفيدون لعل من هذا الباب، وإلا المسألة غير متصورة، لأنه ما في أمي يكون فقيها، يعني نادر، فهي مسألة مفترضة. لكن قال إذا كان ولا بد فيقدم قارئ، قال لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، يعني لا يحسن قراءة الفاتحة مثلا، والفاتحة تعتبر قراءتها ركن من أركان الصلاة، والإخلال فيها إخلال بالركن، حتى قال العلماء فيها 14 شدة، 14 شدة، لو ترك شدة واحدة معناه أنقص حرفا من القرآن، أنقص حرفا من الركن، فتكون صلاته باطلة لأنه أخل بالركن، فما بالك إذا كان اللحن جلي جدا ويحيل المعنى، فهذا لا شك أنه يقل بالصلاة. قال لحديث يا أم القوم، هذا طبعا احتجاج لقوله الأولى بها الأجود قراءة، الأجود قراءة الأفقه. قال يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. هذا الحديث في مسلم، قال وتمامه فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما أي إسلاما، وفي رواية فأكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في تكريمته، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فهذا فيه دلالة على قال فإن كانوا، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم المراتب، قال أولا أقرأهم لكتاب الله، ثم قال الأفقه، فهذا يدل على أن أعلى من جمع بين الأوصاف كلها، لأنه لا ينتقل أصلا، إذا لا ينتقل إلى الدرجة الثانية إلا ويكون قد أتم الدرجة الأولى، وعنده من الدرجة الثانية ما عند الآخر وزيادة أيضا، هذا هو المقصود. فيكون قارئا لكتاب الله عز وجل، وفقيها أيضا، وعالما بالسنة. ثم بعد ذلك قال هنا فإن كانوا في السنة سواء، فينظر إلى الهجرة في ذاك الزمن، فأقدمهم هجرة، لأنه لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وكذلك فأقدمهم سلما يعني إسلاما، لأنه ولا شك أن الذي أقدم الإسلام يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الكبار، يتعلم منهم ما لا يتعلمه غيره. وفي بعضها ولأمكم أكبركم، هذا في الحديث واضح، ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السن لها أيضا ميزة في حال ما إذا كانوا متساوين فيما تقدم، فقال ولأمكم أكبركم أو لأمكما أكبركما، لأنه يعلم أنه الأكبر كان هو يؤذن لكم أحدكما ولأمكم أكبركما، فهذا دليل على أن الأكبر في ذاك هو عند النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه هو الأولى بالإمامة وهو الأجود قراءة وعلم. قال ثم الأسم لقوله فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم، يعني في الرواية الأخرى أقدمهم سنما أي إسلاما، أو الرواية الثانية سنا أكبرهم، يعني بعد الإسلام ينظر إلى أيهما أكبر. وقوله وليأمكم أكبركم، وهو قطعة من حديث مالك بن الحويرث لما كانوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام، ثم لما رآهم أنهم قد أشتهوا أهلهم ويريدون الرجوع إليهم، فأوصاهم بوصايا، ومما أوصاهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال وليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، فأكبرهم كان متحقق فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها يصدق بعضا. قال ثم الأشرف إلحاقا للإمامة الصغرى في الصلاة بالإمامة الكبرى، ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها. وهذا الحديث الذي هو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه في مجموع طرقه، ويظهر أنه مرسل وأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا، بل وفي بعض طرقه وتعلموا من قريش ولا تعلموها. وهذا طبعا يقدح في متن الحديث، لأن الواقع أن في المنتسبين لقريش ما لا يصح أن يتعلم منه، ثم ليس هناك مانع من أن قريش يكونون تلاميذ لغيرهم ويتعلمون من غيرهم كما هو وقتنا الحاضر. ثم صح عن معاوية رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال أطيعوهم ما أقاموا فيكم الدين، فمفهومه ظاهر أنهم إذا كانوا فسقة أو ما أقاموا الدين فلا طاعة لهم، فإذا هذا هو أيضا مقصود. وكذلك الأمة لو اجتمعت على حاكم مسلم يسوسهم بشرع الله سبحانه وتعالى ويطبق فيهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع أمرهم عليه ولو كان غير قرشي، فإنه يجب طاعته ولا يجوز الخروج عنه، لأن هذا يسبب فتنة. وحديث الأئمة من قريش، وهو حديث صححه الشيخ أيضا الألباني وذكر طرقه، وهذه الطرق لتتبعها ليس فيها طريقا واحدا صحيحا إلا طريقا ذكرها الحاكم، وقال هو على شرط الشيخين وليس كما قال، فإنما هو على شرط مسلم. والحديث حجة في الإمامة العامة بشروطها، لأنه قال في شروطها ما رحموا إذا استرحموا، وأقسطوا إذا قسموا، وعدلوا إذا حكموا. فإذا الحديث حجة الإمامة العامة بالنسبة لقريش بشروطه. قال: ما رحموا إذا استرحموا، وأقسطوا إذا قسموا، وعدلوا إذا حكموا. ولا دلالة في الحديث على الإمامة الصغرى كما تقدم في خبر سالم مولى حذيفة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم، ولكن هو كان مولى وليس من قريش، وإنما كان مولا لهم، وقد كان خلفه بعض القرشيين، وإنما نظروا إلى الأخذ للقرآن. قال: ثم الأتقى والأورع، لقوله تعالى: إن أقربكم عند الله أتقاكم. وعند بعضهم كالشافعية يقدم الأتقى مطلقا، وربما قدموا الأتقى حتى على الأشرف، لو يكون من الشرفاء القوم أو من قريش كما قال، ولكن تقواه ضعيفة، ووجد من هو أتقى منه قال يقدم الأتقى. قالوا: لأن شرف الدين يقدم على شرف النسب. ثم يقرع مع التشاح قياسا على الأذان. وهنا يعني فعل سعد رضي الله تعالى عنه في القادسية لما تشاح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، أقرع بينهم سعد رضي الله تعالى عنه، فمن أخرجته القرعة كان يفوز بشرف الأذان. وهنا يعني موضوع قد يعني يلفت الانتباه، وهو مسألة يعني أن النظر إلى بعض الصفات، يعني بعض الصفات قد يتميز بها بعض الناس، ومن هذه الصفات الاهتمام بالمسجد. يعني في بعض الناس تجد له يعني اهتمام بالمسجد واهتمام بالمساجد التي حوله، فهو يعني من عمار المساجد بذكر الله، ومن عمار المساجد بإصلاحها، فإذا كانت هذه ميزة من الميزات التي تميز الشخص عند قبل القرعة مثلا، فلا يمنع أنه يعمل أيضا بها. يعني الإنسان يكون مثل حمامة المسجد، ما شاء الله مستمر دائما في المسجد، ودائما في الروضة، ودائما يهتم بأمر المسجد، وإنسان ما يجي إلا نادرا وإلا يرقد أحيانا عن الصلاة، لكن ما شاء الله عنده قراءة وعنده علم، نقدمه على هذا، وهو جمع بين قراءة وفقه وعلم، لكن قد تنقص فيه هذه الصفة نفلا، شيئا نفلا. قال: وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته، لحديث: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، رواه مسلم. يعني أنه هو الأحق ما دام هو الأصلح، يعني أو هو غيره أصلح منه وأفضل منه في الإمامة، لكنه يعني ميزة وجوده في البيت نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب سلطة في بيته. قال: ولا يؤمن الرجل، لأنها تتمة الحديث أصلا. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. والبيت يعتبر من سلطان الإنسان، سلطانه في بيته. ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته أيضا حديث رواه مسلم. فالأصل فيه النهي إذا كان صاحب البيت ممن يصلح للإمامة، لكن لو تنازل لعالم طالب علم مثلا أعلم تنازل، ولا أحيانا لا يمكن أن يتقدم بين يديه، فالأمر فيه سعة. وإمام المسجد يعني يقدم ولو عبدا أحق بالإمامة فيه، يعني في هذا المسجد ما لم يكن هناك ذو سلطان. وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة فيه، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتى أرضا له، وعندها مسجد يصلي فيه مولى له، أي من الموالي رقيق، فصلى ابن عمر معهم، فسألوه أي سألوا ابن عمر أن يؤمهم، فأبى، وقال: صاحب المسجد أحق، صاحب المسجد أحق. رواه البيهقي بسند جيد، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقال أبو سعيد: مولى أبي أسيد تزوجت وأنا مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر فقالوا: وراءك. فالتفت إلى أصحابه فقال: أكذلك؟ يعني أي الأمر يكون كذلك؟ قالوا: نعم. فقدموني. رواه صالح بإسناده في مسائله. أي صالح ابن الإمام أحمد. هذا الأثر صححه الشيخ الألباني، وفيه رجل يقال له أبو سعيد لم يوثقه سوى ابن حبان، وهو معروف بالتساهل في هذا الباب، يعني جرحه قوي ابن حبان، لكن بالنسبة للتوثيق أو التصحيح يعني فيه تساهل. وهذا أيضا مثله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الشيخ الألباني بالنسبة للجرح يعني قوي، غالبا لا يذكر يعني الشخص بجرح إلا وهو فيه، لكن قد يتساهل في التصحيح ويذكر، غير أن التساهل الذي عند الشيخ لا يبلغ التساهل الذي عند الحاكم مثلا عند الذهبي، لأنه يعني جاء بعدهم وجمع طرق الحديث وكتاب الحديث أرواء الغبيب في تخريج أحاديث منار السبيل، يعتبر حجة، حجة له، يعني نسأل الله أن يرفع قدره بهذا الكتاب وبغيره من بل خدم السنة، خدم السنة رحمة الله عليه خدمة جديدة. لكن هذا الكتاب لأن أبواب الفقه كما تعرفون مليئة ترى بالأحاديث، وفيها أحاديث ضعيفة، وفيها أحاديث موضوعة أحيانا، وفيها أحاديث منكرة أو شاذة. فالشيخ رحمه الله تعالى خرج هذا الأحاديث منار السبيل في كتاب أرواء الغليل بما يعني لم نقف على كتاب مثله في هذا الباب. صحيح جمع غيره وتقدمه علماء، لكن حقيقة استفاد، فهو خلاصة، خلاصة ما كتب العلماء في الجرح والتعديل والتوثيق وجمع طرق الحديث، يعني يستحق عليه يعني الشكر، وجزاه الله خير وغفر الله له ورحمه، وقد خدم الحقيقة الفقه الإسلامي على أبوابه المتسعة. قال قالوا نعم فقدموني، يعني صاحب البيت، مع أن فيهم يعني فقهاء من فقهاء الصحابة، أبو ذر بن مسعود وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن مسعود مشهود له، هو أحد العبادلة المشهود لهم بالعلم والفقه والإمامة. والحر أولى من العبد، يعني كأنهم هابوا هنا، هابوا أن يتقدموا بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. ورأوا أيضا أن هذا الرجل وهو أبو سعيد مولى أبي أسيد، رأوه يعني يجتمع فيه كونه صاحب البيت، ويجتمع أنه صالح، أقل ما في الأمر أنه صالح للإمامة. أما إذا كان صاحب البيت جاهل أو عامي هذا لا يصح أصلا تقديمه، لا يصح تقديمه. ليش؟ لأنه الرجل لا يؤمن الرجل الرجل في بيته بشرط أن يكون صالحا للإمامة. قال والحر أولى من العبد لشرف الحر أو الحرية وكونه من أهل المناصب، لأن العبد لا يولى، العبد لا يولى على الأحرار. السبب في هذا أنه أصلا هو مشغول في الأصل بخدمة سيده، هذا الأصل، والمشغول لا يشغل. وكذلك مسألة يعني رفعة أو شرف هذه المنزلة والمكانة، ولهذا خبر من عمر يعني الذي هو سالم مولى أبي حذيفة يرد هذا، يرد هذا الكلام، أن مسألة الشرف، وهذا مولى من الموالي وكان يؤم أشراف من أشراف الناس، فهذا غير صحيح. لكن عمر رضي الله تعالى عنه عاب عليهم لما قال من يؤذن لكم، فقالوا يعني خدمنا وموالينا، فيعني عمر استكبر هذا وقال يعني هذه شرف، هذا شرف، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكادون يعني يستهمون عليه، وأنتم يعني تتركونه لمواليكم الأذان، فكانه يعني استصغر شأنهم في هذا، لأنه أمر ما ينبغي للشرفاء وأهل القدر والمكانة أن يكون هذا العمل إلا من عملهم، هم يتولونه بأنفسهم. قال والحاضر أولى من المسافر لأنه ربما يعني قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة، ما لم يكن هو الإمام العام، لأن الإمام العام له أن يكون، إذا كان الأصل أن تتوفر فيه شروط الإمامة وأن يكون من هو الذي يصلي بالناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغير من يعني أمراء المؤمنين الذين كانوا يحفظون كتاب الله عز وجل ويتقدمون الناس في الصلاة، هشام بن عبد الملك وغيرهم. فهؤلاء إذا حضروا ولو كانوا مسافرين فلهم حق التقدم في الصلاة ولو صلوا قصرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم في مكة قصرا ويقول يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سافر، فإنا قوم سافر. هذا دليل يعني لكن غيره ليس في حكمه هنا، يعني ليس في حكمه، لأن الأصل غير الإمام العام يبقى أن المسافر الأولى أن يقتدي بالحاضر لعدة أمور. الأمر الأول أن المسافر إذا حضر صلاة فيها يعني قصر، إذا حضر صلاة فيها قصر المسافر فيها إتمام، فهو يقتدي بالإمام ويتم الصلاة سنة في حقه. ما بالنا إذا كنا سفر ثم صلينا خلف حاضر نتم؟ قال السنة السنة السنة، فهذا دليل على أن التزام السنة مقدم. الأمر الثاني أن أحيانا الناس يتأخرون، مثلا يأتون مع سماع الأذان أو سماع الإقامة قد يتأخرون، فإذا كان الذي يصلي هو المسافر فإما تفوتهم الصلاة، لكن لو كان الحاضر كانت رباعية أو ثلاثية فربما يدركون الصلاة. فهذه علة تقديم الحاضر على المسافر. والبصير أولى من الأعمى لأنه أقدر على توقي النجاسة، وأيضا أعرف باستقبال القبلة حيث يستقبلها بعلم نفسه، لكن إمامته تجوز، وربما يكون هو الأكثر علما والأكثر فقها والأحفظ لكتاب الله عز وجل فيقدم. وكان ابن عباس قد أمى وهو أعمى، لأنه عمي في آخر حياته رضي الله تعالى عنه، وكذلك عتبان بن مالك وقتادة وجابر وعبد الله بن أم مكتوم، فكان كفيفا ومع ذلك يقدم في الصلاة، بل قدمه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله على المدينة عدد من المرات عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزوات. قال والمتوضئ أولى أي من المتيمم، لأنه قال من ضدهم، وقوله من ضدهم تبدأ بالحر أولى من العبد، الحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم، أي الحاضر أولى من المسافر والبصير أولى من الأعمى والمتوضئ أولى من المتيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث. وطبعا في هذا التفصيل يعني هذا التفصيل فيه نظر، لأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه وهو متيمم وشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله إن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، وأنا كان الليل بارد، ليلة شاتية وباردة شديدة وقد أجلبت ولا أستطيع أستعمل الماء، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم، هذا تقرير. السنة إما فعل أو قول أو فعل أو تقرير أو وصف، لا. قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه للافتيات عليه، يعني عندما لا يكون هناك إمام راتب، عندما لا يكون هناك إمام راتب. فأما إذا كان هناك يعني إمام راتب فإنه هو الذي يتقدم ويصلي بالناس، لكن إذا سارت المسألة من ضرور من هو الذي يقدم ما عندهم إمام، فعند الاختيار لا بد أن يكون هو الذي جمع أكثر الصفات، فإذا قدم غيره وهو أولى منه فإنهم يعتبرون ذلك من الافتيات. قال ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وروى ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تأمن امرأة الرجل ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه. وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج والحسن والحسين يصليان وراء مروان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. رواه أبو داود. وقال البخاري في صحيحه: باب إمامة المفتون والمبتدع. يعني تحديد الباب بهذا العنوان: باب إمامة المفتون والمبتدع. والبخاري له أسرار قوية في مسألة في فقه الأبواب. وقال الحسن: صلي يعني خلف المبتدع إذا كان غير بدعة وغير مكفرة ولا يدعو إليها، صلي وعليه بدعته، يكون بدعته عليه وصلاتك لك. ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال أي عثمان رضي الله تعالى عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم أي صلي، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. رواه البخاري. فأما بالنسبة للحديث الأول وهو حديث: لا تأمن امرأة الرجل ولا أعرابي مهاجر ولا فاجر مؤمن إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه، فهو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف. وهو يقول: لا تصح إمامة الفاسق. طبعا الخلاف في هذه المسألة كما هو معلوم ومعروف، بعض أهل العلم لا يجوزون الصلاة خلفه إذا عرف بالفسق، إذا عرف بأمر مفسق، يعني مما هو متفق عليه أو مما هو يعني ظاهر الأمر عند عادة الناس أن هذا الأمر إذا ارتكبه هذا الشخص يعتبر عند المجتمع هذا فسق. فمنهم لا يجوز الصلاة خلفه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وحجتهم ما ذكره الشارح في هنا في الحديث، أول شيء الاستنباط من الآية: الله عز وجل لم يسوي بين الفاسق والمؤمن، وكذلك النهي: ولا أعرابي مهاجر، لأن فيه يعني جهل وفيه أيضا تعدي على حدود الله، ولا فاجر مؤمن، هذا نص في المسألة وموضع الاستشهاد واضح منه، قال: إلا أن يقهره بسلطانه وبسيفه. أما مالك فيقول: لا يقتدى بسكران، والسكران فاسق، قال: لا يقتدى به، ولا من فسق بأمر مجمع على تفسيقه به. يعني إذا كان أمر مختلف فيه، إذا كان الأمر مختلف فيه عند الإمام مالك فيرى أن إمامته تعتبر صحيحة. أما السكران فهو لا يدري ما يقول، إذا سكر هدى وإذا هدى أبتر، فهو لا يدري ما يقول. وهذا يعني تتميم للقول الأول أو تفصيل في من يقول لا يقتدى به، لكن فيه تفصيل لمالك رحمه الله تعالى. مذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز وتصح الصلاة خلفه إذا كان يعني فسقه بغير ما يذهب عقله. فأما إذا ذهب عقله كالحشاش والذين يتعاطون المخدرات ويعني يحضر العقل ويغيب، فهذا صلاته باطلة في حق نفسه، فأيضا من حق في حق غيره أيضا تكون من باب أولى، لا تصح الصلاة خلفه. لكن من كان فيه كحلق لحية مثلا، أو أكل بعض المحرمات كالربا، أو أمور يعني مما يعتبر يفسق بها، فالصحيح يعني رأي الجمهور أن رأي الجمهور مثل هذا ما دام يعني عارفا لفقه الصلاة، قراءته في القرآن صحيحة وسليمة لا غبار عليها، ولم يأتي بمبطل في الصلاة، فهذا صلاته يعني تصح الصلاة خلفه. ودل ذلك: أولا هنا ذكر يعني دمج في المسألة أحاديث أخرى كان الأصل أن يبين، لأنه قال لا تصح إمامة الفاسق، ثم ثم قال إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، وكأنه يريد أن ينزل حديث ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج، الذي ورد في حديث ابن عمر أنه يصلي خلف الحجاج مطلق، ما ذكر فيه أنه في جمعة أو في غير جمعة. والحسن والحسين يصليان وراء مروان، ومروان ابن الحكم كما هو معلوم يعني عليه مآخذ، لكن دليل الجمهور الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا. قال وإن عمل الكبائر، هذا رواه أبو داود، وقال الشيخ الألباني هو ضعيف للانقطاع بين مكحول وأبي هريرة، لكن صح غيره، يعني غيره صح، وهو أن الصلاة لا يجوز للإنسان أن يفوتها بسبب أن يكون في إمامه فسق، بل يصلي خلفه. وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واضح في هذا، والأحاديث يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال يعني تكون أئمة يرجعون الصلاة عن وقتها، وقال يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال ما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صلي معهم، تكون لك نافلة وتلك مكتوبة. فقوله تكون لك نافلة، صحت الصلاة ولا ما صحت؟ صح، مع أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وإن كان المقصود به يعني إماتتها إلى وقت الضرورة وليس إلى أن يخرج الوقت في الغالب، لكنها أيضا لا يجوز، محرما بالإجماع أن تؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة لغير عذر. وأيضا قول البخاري في باب إمامة المفتون والمبتدع، المفتون يعني الزيادة الذي يزيد في الدين أحيانا أو يزيد في الطهور، لأنه لا يزيد في الطهور إلا مفتون أو مبتدع. فقال الحسن صلي وعليه بدعته، صلي وعليه بدعته، لأن هؤلاء الذين يقول عنهم الحسن في الغالب هؤلاء أمراء، وهؤلاء ما أحد يستطيع ينازعهم، ما يستطيعون ينازعونهم في ذاك يعني في وقت قوة بني أمية. وكان أيضا الأمراء هم الأئمة، تقدمون في الصلاة ويصلون، ولهذا لما صلى بهم الوليد صلى بهم أظن 3 ركعات في الفجر وقال أزيدكم، فقال ابن مسعود ما زلنا منذ اليوم معك في زيادة، ولكن مع ذلك ما ترك الصلاة، ابن مسعود ما ترك الصلاة، صلى. وإذا كان رأى الإنسان بطلان صلاة إمامه يعيد صلاته. قال ثم روي عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو محصور، يعني لا يستطيع الخروج للصلاة بالناس، فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، يعني من عدم الاستطاعة والخلوص إلى أن تصلي بالناس، ويصلي لنا إمام فتنة من هؤلاء الذين جاءوا وخرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان يصلي بهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتحرج كيف نصلي خلفه وهو مبتدع. فقال لأنه الخروج على عثمان بدعة عظيمة، هذه بدعة عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعني الذين يقتلونه أنه مبغي عليه، فإذا هؤلاء بغاة والباغي فاسق، ما في هذا أي خلاف. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، يعني صل، لا تترك الصلاة من أجل أن هذا إمام فيه فجور أو فسق، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، فإذا يقول صلي خلفه وإن كان مسيئا، رواه البخاري. ومنها يعلم صحة الصلاة خلف الفاسق، لكن بشرط أن يكون مؤديا لشروطها وأركانها وواجباتها، فإن كان يقل بشيء من ذلك ويتعمد الإخلال فيه فإنه لا تصح الصلاة خلفه، لا لأجل أنه فقط فاسق، لأنه جمع إلى الفسق أيضا بطلان الصلاة، ولا يتابع على ما زاد. ولهذا لو زاد ركعة وهم يعني متأكدون أنه زاد هذه الركعة وسبحوا به وكان جمع عظيم يسبح بالإمام وهو مصر، فهذا لا يتابع في صلاته، إنما يقتصر على الصلاة التي أدركوها معه، لأن العقل لو زاد ركعة الصلاة عمدا عالما هل صلاته تعتبر صحيحة؟ باطلة، صلاته تعتبر باطلة. وكذلك من تبع فكذلك الفاسق من باب أولى. لكن بعض الناس يعني توهم أنه يكون عنده هو شك، فإذا قام علم بعد أن قام أن الناس سبحوا به وأنه عرف أنه في زيادة ولم يرجع، لم يرجع لأنه يعتقد أنه إذا قام قام إلى ركن، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا يعني فقه في غير محله، ليس فقه، هو جهل. لأن إنما يثبت إذا قام في التشهد الأول عن التشهد الأول فيكون ترك واجبا إلى ركن، فإذا شرع في الركن هنا يلزمه الاستمرار فيه ويحرم عليه الرجوع. لكن إذا قام إلى خامس وسبح به أناس كثيرون وبينوا له أن صلاة غير صحيحة، في هذه الحالة يجب عليه أن يعود، فإن لم يعود بطلت صلاة وصلاته من تابعات. قال وتصح إمامة الأعمى والأصم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أبو داود. وقيس عليه الأصم لكن بشرط توفر الشروط الأخرى، يعني لا يكون خاليا من الشروط التي يعني تخل بفقدانها يعتبر مخل بالصلاة. وإن كان الأصم أحيانا قد لا يستطيع سماع يعني التسبيح لو حصل عليه في الصلاة شيء قد لا يستطيع السماع. وأذكر أن الإمام كان يقرأ للناس ويخبط في القراءة ومهما ترد عليه يسمع، مثل هذا لا يقدم، لا يقدم. لكن لو تقدم وصلى صلاة صحيحة ليس عليها يعني مآخذ فالصلاة تعتبر صحيحة سليم. قال وتصح إمامة الأقلف، الأقلف يعني الذي لم يسنن لم يطهر، يعني المقصود لم يختن، الذي لم يختن، لأن الأقلف معناه الرجل يبقى عليه يعني قلفته أي عدم ختانه. قال لأنه وصحت صلاته لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته، لكن اشترط أهل العلم أن يعتني بنظافة ما تحت الجلدة التي فيها يوصف بأنه فيها أقلف، فإذا كان لا ينظف ما تحت هذه الجلدة يعبر عنها الإمام أحمد، قال لأنه يعني لا ينقي ما ثم، ما ثم يعني المكان الجلدة التي تكون يعني في رأسي يعني ذكر الرجل، هذه تغطي الذكر، فقد يكون إذا تبول يبقى نوع من البول والنجاسة في هذه الغلاف، في هذا الغلاف، فعندئذ كيف صح صلاته؟ لا صح صلاته، لكنه إن كان يتعاهد ذلك وينقيه وينظفه فإن صلاته تصح، وكذلك إمامته إذا كان ممن يصح يعني الاقتداء به في الشروط السابقة. قال لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته، والرواية الثانية عن أحمد لا تصح إمامته، قال لوجود النجاسة في ذلك المحل، وهو الذي يقول الإمام أحمد فيه، ولكنه لا ينقي ما ثم. قال وكثير لحن لم يحل المعنى، فتصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف، وإمامة كثير لحن لم يحل المعنى، يعني ما قرأ قراءة تحيل المعنى وتغيره، مثل الذي يقول أنعمت، فإن هذه مما يغير. وكذلك تخفيف إياك، فإن إياك بالتخفيف اسم أسماء الشمس. والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، مع الكراهة في إيش؟ في الذي يلحم، والتمتام في الكل للخلاف في صحة إمامتهم، يعني كأنه يرى. وتصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف والكثير لحن لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، قوله في الكل يعني فيما سبق في الخلاف في صحة إمامتهم. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله لإخلاله بفرض الصلاة. يخص هذا بعض أهل العلم بركن الفعل، بركن الفعل، لأن القيام أخف، وللحديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. ومعنى قوله إلا بمثله هنا يعني إذا كان من خلفه على نفس الصفة، على نفس الصفة، مثل المرضى الذين يكونون لا يستطيعون القيام فيتقدم أحدهم ويصلي بهم وهو جالس أو على السرير وهم يتابعونه في ذلك. لكن إذا كان عاجز عن الأركان وغيره غير عاجز فيقدم غير العاجز. إلا بمثله يعني إذا كان من خلفه مثله صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في المطر إيماء فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم ركوب على دوابهم، لما كانت الأرض السماء تمطر والأرض فيها طين ولا يستطيعون النزول، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصف خلفه أصحابه ركوبا وصلوا بالإيماء. وهذه الصفة يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا من بعده كذلك. وكذلك العراة يصلون جماعة، يصلون جماعة بالإيماء، لأنه يخشى أن تنكشف العورة فيصلون جلوسا، وكذلك يكون إمامهم في الوسط ولا يتقدمهم ويصلون بالإيماء. وكذلك في حال المسايفة واختلاط العدو بالمسلمين فإنهم يصلون بالإيماء، فلو تقدم أحد يصلى بهم إيماء وصلى خلفه إيماء أو تابعه بالإيماء فإن الصلاة تصح، ولصحة يعني إمامة يعني الأمي بمثله. إذا كان في إلا مجموعة أميين في قرية أو في بادية ماذا يفعلون؟ يتركون الصلاة؟ لا يتركون الصلاة، والتعليم واجب إنهم يتعلمون، لكن على أقل تقدير الذي يستطيع أن يقرأ منهم ما تؤدى به الصلاة فإنه يتقدم ويصلي بمثله. ولهذا ما نقول ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، فإذا كان يعني غيره أكمل منه في هذا فلا يأمه لإخلاله بفرض الصلاة. قال إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا فيصلون خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. متفق عليه. وتصح قياما لأنه الأصل، يعني لو صلوا هم قائمين وهو قاعد، ولم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم لمن خلفه لما صلى قائما بالإعادة. وجمع بعض أهل العلم بين النصوص فقالوا أن إذا بدأ صلاته قائما ثم حصل له علة، إذا بدأ الإمام صلاته قائما ثم حصل له علة فقعد، فلمن خلفه أن يتم صلاته قائما وإن كان الإمام قاعد، لأن العلة طرعت، العلة طرعت. فأما إذا كان إمام الحي ابتدأ الصلاة قاعدا فإنه يلزمهم أن يصلوا خلفه قعود. قالوا هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل على الأمرين، فإذا بدأ الصلاة قائما ثم اعتل جاز لهم أن يصلوا خلفه قياما، وإذا بدأ الصلاة من أصلها قاعدا فإنه قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا يعني غيره صح، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته. قال في الشرح المخالفون في الفروع كالمذاهب الأربعة فالصلاة خلفهم جائزة صحيحة، فما زال الصحابة والتابعون يصلي بعضهم خلف بعض وهم يخالفون بعضهم في الأمور الاجتهادية، لأنهم بين الأجر والأجرين. يعني الخلاف المذهبي لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، ولو أن الشرائط عند بعضهم، مثلا لو تشوف بعض الشرائط بعض المذاهب عندهم شرطين أو ثلاثة في الصلاة، أو فرضين أو ثلاثة فروع، والبقية عندهم تعتبر إما من الواجبات أو من السنة، فهذا لا يؤدي لو أنه ترك شيئا من هذا مما يعتقده هو ودرسه هو على أن هذا هو فرض فقط وما عدا ذلك ليس من الفروض وتهاون فيه، فالذي خلفه إن كان هو من مثلا على مذهب آخر أو عنده الدليل على أن هذا الأمر واجب عليه، أنت تأتي به ولو هو ما أتى به الإمام. فلو يعني قصده هو هميش أن من كان مجتهدا أو من كان مقلدا لمجتهد في مسألة مجتهد فيها وقلد فيها هذا المجتهد، فصلاته تعتبر صحيحة ما دام على علم، وإن كان من بعده يرى خلاف ذلك، وعليه أن يأتي بما يعتقده إذا كان ذلك لا يختلف من ناحية الفعل، يعني بحيث يكون هذا قائم وهذا قاعد وهذا راكع وهذا ساجد، هذا طبعا وهذا غير وارد، هذا غير موجود. لكن إذا كان الخلاف في أشياء، مثلا بعضهم يرى أن التشهد ليس ركنا، فلو تجوز وسلم الحنفي مثلا أنت تبقى في مكانك تكمل تشهدك وتسلم وصلاتك تعتبر صحيحة، وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صح، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته عاد. إذا صلى خلفه يعتقد بطلان صلاة هذا الإمام يعيد، لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته. وكذلك لو يعني فعل ما يعتقد تحريمه كشرط أو واجب فصلاته تعتبر فاسدة، فإن علم بذلك المأموم وكان عالما بالحكم فكذلك، وإن كان يجهل فصلاته إن شاء الله تعتبر صحيحة. والإثم على الإمام، لأن الإمام ضامن لو يترك شيء من الأمور التي لا يعلمها الناس، كأن اكتفى بقراءة أي شيء من القرآن في السرية ولم يقرأ الفاتحة، فصلاته عندك أنت تعتبر باطلة، ها صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن بالنسبة للأمر ما علمته أنت. أما في الجهرية فإنك تستطيع أن تعلم، فإذا ترك شيئا من الأركان الظاهرة الواضحة المتفق عليها في هذه الحالة يعني تنفرد بصلاتك وتتمها، وصلاته تعتبر هو في حقه باطلة، وإن يعني تابعه مع معرفة ذلك فخلافا بين أهل العلم، منهم من يقول إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، وهذا من مشهور مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة. أما جمهور أهل العلم يرون أن الباطل على المبطل نفسه، أما الذي أتى بصلاته كاملة الأركان متوفرة في الشرائع فصلاته غير باطلة، صلاته غير. يعني لو فرضنا بطلت صلاة المأموم هل تبطل صلاة الإمام؟ ما تبطل. طيب لو بطلت صلاة الإمام بترك شيء لا يعلمه المأموم مثلا، ثم علم فيما بعد لكن صلاته هو أتى بها سليمة وكاملة، هل تعتبر صلاة المأموم باطلة؟ تعتبر باطلة، لأن لكل حكم نفسه. وإطلاق عبارة إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم غير صحيحة، لأنها منازع فيها. قال: ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل، ولو قلنا المصيب واحد، يعني الصواب في الذي يصيب الحق واحد، لأن الحق على الصحيح لا يتعدد، الحق لا يتعدد، هو في قول أحد المختلفين، إذا اختلفوا اختلاف التنوع لا اختلاف الطباب، فهذا القول الصواب عند واحد، هذا ما في كلام، والحق لا يتعدد هو واحد، لكن هم بين الأجر والأجرين إذا كانوا على اجتهاد. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل، ولو قلنا المصيب واحد، لو قلنا أن المصيب واحد، قال: وهذا هو الصواب إن شاء الله، إلا أنه يؤجر على اجتهاده. وهذه المسألة وهي مسائل الاجتهاد، يعني الإنكار في مسائل الخلاف في مواضع الخلاف في وقتنا الحاضر أصبح في الناس فيهم قلة علم وقلة فقه وقلة يعني سعة صدر في محاورة الآخرين وفي أيضا استيعابهم. فلهذا تجد أن الإنسان أحيانا قد لو ترك سنة ما هي واجب من الواجبات ومعلوم أنه سنة أحيانا يترك ويهجر ولا عاد يصلى خلفه، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. مع أنه يقول هنا ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن المسألة التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم ولكل منهم يعتبر دليل، هذه تعتبر من مسائل الاجتهاد، لأن إذا لم يكن هناك خلاف فهذه من مسائل الإجماع أو من مسائل نفي الخلاف. لكن إذا وقع فيها الخلاف بين الأئمة المشهورين المعتد بخلافهم فهنا يأتي عدم الإنكار، لكن لا يمنع من النصح، النصح شيء والإنكار شيء آخر. إذا أتيت إلى إمام ما يرفع يديه، لا يرفع يديه مع التكبير مثلا، وهو يعني على مذهب من استفتاه، لكنك نصحته وبينت أن الدليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن قول أبي حنيفة أو قول غيره، بل إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى والشافعي وسائر الأئمة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. أتدرون ما معنى هذا؟ معناها التفويض، التفويض لمن صح في مذهبه الحديث وجاء بفتوى غير مذهب الإمام قال هذا مذهبي أنا. ولهذا النووي رحمه الله تعالى في مسائل من الخلاف يعني يقول ما ورد ما بلغ هذا الحديث ما بلغ الشافعي، ولو بلغ الشافعي لأخذ به، وقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهذا هو مذهب الشافعي، مع أنه منصوص عليه الأم أو في غيره أن مذهب الشافعي خلافها، لكنه يقول قد خولنا أنه إذا صح الحديث أن نجعله هو مذهب. ولهذا قال أعرضوا، كل من يقول أعرضوا قولي على القرآن والسنة، كما وافق القرآن والسنة خذوا به، وما خالف فاضربوا به عرض الحائط. وهذا من أولا يعني مما يوجب على المسلمين الاهتمام بفقه القرآن والاهتمام بفقه السنة، لأن الناس إذا لم يفقهوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوا على التقليد، يبقون على التقليد، ثم عندئذ تحصل بين الناس خصومة. يعني في بعض الأماكن كاد الناس أن يقتتلوا على الجمع ضم اليدين أو إرسالهما في الصلاة بين الشافعية والمالكية في بعض جهات من أفريقيا كاد يقتتلون، فالله سبحانه وتعالى لطف في هذا وجاء رجل وبين لهم أنها كلها سنة، حتى الضم هذا سنة، إن فعلته إلى خلاتك صحيحة، قد يكون النقص في ترك السنة، فإذا المسألة ليست له واجبة، لكن الجهل، التعصب للجهل. فلهذا أيها الإخوة هذه المسائل فهي علم يسمى علم الخلاف، علم الخلاف، واجتهد في هذا كثير من أهل العلم في أنهم يؤلفون مثلا على الرواية أو الروايتين أو أكثر، ويؤلفون على الآراء، آراء أهل العلم الموجودة، يعني خاصة العلماء الذين الله سبحانه وتعالى حباهم اجتهاد وحباهم قبول عند الناس، فأصبح قولهم يعني مقبول. الأربعة بالذات مثلا نجد أن في عصرهم منهم من كان شيخا لهم، منهم مشايخهم الذين يعني درسوا عليهم هؤلاء الأئمة، لكن الله سبحانه وتعالى كتب لاجتهادهم وكتب لمسائلهم البقاء، على أن بعضهم كان يقول لا تكتبوا عني غير الحديث، لا تكتبوا عني غير الحديث، ويقول خذوا مما أخذنا منه لا تقلدوني، خذوا مما أخذنا منه. فما كان قصدهم أن يعني يكون لهم ذكر، ولا كان قصدهم أن تؤلف مؤلفات في اجتهاداتهم وفي تفصيلاتهم الفقهية، لكن الله عز وجل جعل لهم هذا، جعله الله عز وجل منة منه، هذا الأمر ما يستطيع رب فضل الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلهذا تعلم الفقه على مذهب معين من المذاهب الأربعة أمر مطلوب في هذا الزمان، في بداية الأمر على الأقل، وتعلم دليله وتعلم الحكم المستنبطة هذا أمر مطلوب. أما إنه من أول الطريق يبدأ الإنسان يأخذ من ظهر الآية أو من ظهر الحديث ويستيد كما اجتهد الأئمة السابقين، هذا الحقيقة هو الذي يؤدي. ما يصير عندنا أربع مذاهب، تصير مئات المذاهب وملايين المذاهب. فبدل ما هربت انت الآن من تقليد عالم من العلماء الذين أجمع في الأمة على اجتهاده وعلى تقواه وعلى ورعه، تصبح ترتدع عندك من عندك رأي، فتجمع بين الأقوال أحيانا تارة وتفرق بينها تارة لعقلك المجرد. لكنك لو التزمت مذهبا من هذه المذاهب وتفقهت فيه تفقها يعني علميا مسددا كنت على خير. وهذه فتوى هيئة كبار العلماء. لكن هل يمنع من هذا المسألة نفسها التي أنت تفقه فيها إذا بدالك الدليل على خلاف هذا القول أو على هذا المذهب ألا تتعصب وترجع إلى الدليل؟ لأنهم قد فوضوك كلهم، قالوا إذا صح الحديث فهو مذهب. ولا تصح إمامة البرأة بالرجل لما تقدم، والمرأة رجل وإن كان الحديث صحيح، لكن هل عهد من الزمن البعيد من عهد الصحابة إلى وقتنا الحاضر أن المرأة كانت تصلي بالرجل؟ ما عهد هذا، هذا لم يعهد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ظلوا أمرهم امرأة، والصلاة تعتبر من أعظم الأمور، من أعظم الأمور. فلم يعني يعهد هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني عصور المسلمين كلها أنه أن المرأة لا تأم الرجل. ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرع نص عليه أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وأجازه الشافعي لحديث عمرو بن سلمة، لكن أحمد كأنه يضعف أمر حديث عمرو بن سلمة. قال وتصح إمامته في النفل لأنه متنفل يأم متنفلين، بل متنفل هو يعني ما ليس في حقه فرع، ولأنها يدخلها التخفيف يعني صلاة النفل يتجاوز فيها ما لا يتجاوز في غيرها، ولإنعقاد الجماعة به يعني الصبي فيها. قال ابن مسعود نعم في النفل وفي الفرض بمثله، يعني لو صلى الفرض بمثله صحت صلاته لأنه صلى بمثله بشرط أن يكون أهلا بذلك. قال ابن مسعود لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود، يعني يحتلم. وقال ابن عباس لا يؤمن الغلام حتى يحتلم، رواهما الأثرى. ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه. وأما النفل وفرض مثله فتصح لأنها نفل في حق كل منهم، ويخالف هذا ما ثبت في حديث عمر بن سلمة إذا صح، فقد أما جمعا من الصحابة ولم ينهوا عن ذلك، والحديث لم يخف ينزل وحديثه يعني عند بعض أهل العلم يعني صحيح، بل إنه قد رواه البخاري، فيرى أنه لا يرتب مؤذنا ولا يرتب إماما، يعني لا يعير. يعني بعض الناس الآن فطرة الصبي يؤذن وهو يطلب سن البلوغ 7 أو 8 أو 9 سنوات، وكذلك أحيانا قد يتقدم لحسن صوته وقراءته وحفظه وجيدته، لكن لا يجوز يعني أن يركب يصير باستمرار هو الإمام وهو المؤذن. لكن لو مرة صلى أو كان احتاج إلى صلاته أو احتاج إلى أذانه فأذانه وصلاته صحيحة ما دام أتى بالشرائط والأركان. ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك لما تقدم، ما يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده، لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما يعني علامة الجنابة، فأعاد الصلاة ولم يعيد الناس، ما أمر الناس أن يعيدوا الصلاة. وروى الأكرم نحو هذا عن عثمان وعلي، أي أنهم احتلموا من قول عثمان رضي الله عنه لما أهراق الماء ورأى الجنابة قال كبرت والله كبرت والله، فأعاد ولم يأمر غيره بالإعادة. قال ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا، قاله في الكافي أي القدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي المعروف الذي هو يعتبر في الدرجة الموالية للمغني لأنه على أكثر من رواية، على روايتين أو على ثلاث روايات، أكثر من روايتين، لأنه ألف المغني على ألف كتابه العمدة على ظاهر مذهب الإمام أحمد، وألف المقنع على روايتين في المذهب لا يزيد على ذلك يكون أحد القولين، وأما الكافي فهو على أكثر من روايتين، وأما المغني فكله في الفقه الحنبلي، أما المغني فهو فقه إسلامي مقارن، فقه إسلامي مقارن، وصلى الله عز وجل أن يتغمد برحمته لأنه يعني ترك للأمة الإسلامية مدرسة فقهية متميزة، وخاصة أن بعض المذاهب قد تتعب في الحصول على القول، وإن حصلت على القول قبل تحصل الدليل، فالمغني تجده يقول ويستدل لهم بكذا، فهذا دليل على سعة علمه وطول باعه وفقاهة نفسه، وزيادة على ذلك ما كان فيه من ورع وثقة رحمه الله تعالى. وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم، وقد خالفهم أبو حنيفة فأوجب الإعادة عليه وعليهم لأنه صلى بهم محدثا، فإذا بطلت صلاته على القاعدة اللي ما شاء عليها، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، فأشبه ما لو علموا. ورد الشارح هذا إلى إجماع الصحابة، ومن علم وهو في الصلاة أي أنه يعني جنب أو عليه حدث فيجب عليه أن يخرج وأن يستخلف، ومن بعده يخيرون بين الإتمام في صلاتهم والبناء عليها، وهذا هو الأولى لمثال عمر رضي الله تعالى عنه وقد سبق الحدث وخرج الدم، فهذا دليل على أنه استخلف مع وجود سبق الحدث، استخلف عبد الرحمن بن عوف وكمل به الصلاة. أو يعيدون الصلاة إذا قال لهم مثلا لو قال لهم أعيدوا صلاتكم، فهم يعيدون الصلاة لأنه تبين أن صلاته هو بالنسبة له باطلة، فلا يريدهم أن يستمروا في باطل، فلو قال أعيدوا صلاتكم فإن الأمر إليهم وإلى الإمام المقدم. من علم أن الإمام يصلي على غير طهارة هل يلزمه مفارقته؟ نعم يلزمه مفارقته، أما إذا كان فيما لا يخفى شيء ظاهر كستر العورة استقبال القبلة فهذا لا يعفى عنه، ليس لأن الإمكان أن يكون معلوما ومعروفا، فليس هو كالحدث والنجاسة، لأن الحدث والنجاسة يمكن أن يكون من الأمور الخفية. قال ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يلحن لحنا يحيل المعنى إلا بمثله لعزه عن ركن الصلاة. قال الزهري مضت السنة أن لا يأم الناس من ليس معه من القرآن شيء، لأن بعض الناس يأتي يقول يا رسول الله أعجزني القرآن أو أعيت عن القرآن ما استطعته، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو لا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر، فإن ذلك يجزيك في صلاتك، هذا خاص به هو، لكنه لا يكون إماما لغيره. ويدخل في هذا من يدغم حرفا كمن يبدل الراء غينا، وتصح صلاة القارئ خلف من لا يعلم حاله في صلاة السر، في هذا الحال لو جاءوا الناس يصلون ولا يدري عنه ودخل معهم في الصلاة وأحسن صلاته فصلاته تعتبر صحيحة. ويصح النفل خلف الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محجن ابن الأدرع فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة، رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني بشواهده. وفي حديث أبي سعيد من يتصدق على باء فيصلي معه، يعني رجل جاء متأخر فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب من يصلي معه، رواه أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وكذلك وثقه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالتصحيح. قال ولا عكس لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، يعني لا تختلفوا عليه في الأفعال. وعنه يصح لحديث معاذ حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم ينطلق فيصلي بجماعته فتكون في حقه نفلا وفي حقهم فرضا. وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، أن اختلاف النية لا يضر، المفترق خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترق، كل المتنفل خلف المفترق والمفترق خلف المتنفل، على الصحيح أن الصلاة صحيحة وكل له حكم نفسه، والاختلاف المنهي عنه ليس في النية، وإنما الاختلاف في الأفعال، بأن تكون راكعا وهو ساجد أو ساجدا وهو راكع تختلف عليه في الأفعال. أما ما كان في من ناحية الفرضية أو النفل فالصحيح والصواب إن شاء الله أن تصح النافلة أن المتنفل خلف المفترض والعكس أيضا. قال وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم رواية واحدة ذكره الخلاب، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. يقصد في هذا لو أنك تقضي صلاة الظهر خلف من يصلي العصر، أنت الآن حضرت مع الإمام وتريد أن تصلي معه، صلي معه هنا هو يصلي العصر وأنت ما صليت الظهر، فيقول لو أنك نويتها الظهر صحت المقضية خلف الحاضرة التي هي العصر. وعكسه لو أن إنسان أتى يصلي قضاء عليه فهو يصلي صلاة مثلا العصر يعني قضاء وصلاة الظهر قضاء وأنت تريد أن تصلي العصر أداء، فالصلاة تعتبر صحيحة، لكن شرط هنا قال حيث تساوتا في الاسم، يعني إما أن تكون عصر وعصر أو ظهر وظهر، ظهر وظهر يعني صلي الظهر قضاء أنت تصليها أداء، صلي العصر مثلا هو قضاء وأنت أداء أو العكس، فيقول تساوتا في الاسم يعني من يصلي الظهر خلف من يصلي الظهر، لكن واحد يصلي أداء واحد يصلي قضاء، الأول يعني الإمام أو المأمور يعني أو العكس أو العكس، لكن لو اختلفت كان هذا يصلي الظهر أو العصر فما يرون أن الصلاة صح لاختلاف النية، لاختلاف النية. والمحققون من أهل العلم يرون أن الصلاة تصح، يعني لو كانت حتى مختلفة في الاسم، فلو أنك أتيت الإنسان أتيت الإمام يصلي العصر ونويت الظهر فصلاتك تعتبر صحيحة ظهرا وهو صحيحة له عصرا، ثم تقوم وتصلي العصر حتى تحتفظ بيش بالترتيب، حتى تحفظ عليك ترتيب الصلوات. وهذه فتوى شيخ الإسلام وفتوى أيضا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، في أن من يعني صلى إذا صلى المفتر إذا صلى من يصلي العصر خلف الظهر أو العكس فالصلاة تعتبر صحيحة. بل إن الشيخ رحمه الله كان يقول إذا دخلت المغرب وأنت عليك العصر فتدخل بنية العصر وتصلي معه وتقوم وتصلي تتم الصلاة ثم تقيم الصلاة وتصلي المغرب، ليش؟ حفاظا على الترتيب، لأنه واجب، لأنه واجب. لكن لو أنك يعني أخذت برأي الجمهور وهو أنك أنت بنيتك نويت معه على نية الإمام مع وجود صلاة سابقة عليك في الذمة تقضيها فصلاتك صحيحة، وإذا قضيت بعد الصلاة فلا تعيد الصلاة التي صليتها مع الإمام، لأن الحنابلة يقولون تصح صلاتك معه ثم ولكنها تقع نافلة، ثم تأتي بالصلاة بعد ذلك التي إذا صليت العصر بعد المغرب تأتي بالمغرب بعد ذلك، فتكون الصلاة كم مرة صلىها؟ صلىها مرتين، لازم يجبر الترتيب، لكن طول الترتيب يجب حيث أمكن. فأما إذا سقط الترتيب كان يكون حضرت الصلاة وتريد أن توافق إمامك في العدد وفي النية وصليت معه صلاتك صحيحة، وما فاتك تقضي، ولا يلزمك إعادة الصلاة مرة أخرى، لأن الشارع إنما طلب الصلاة منك مرة واحدة. هذا ما يسره الله سبحانه وتعالى في درس هذه الليلة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، درس اليوم هو فصل فيما يتعلق بأحكام الإمامة والائتمام وطريقة الصلاة في الجماعة والوقوف، وقوف الرجل ووقوف الاثنين وفما فوق خلف الإمام، وأيضا إمامة المرأة وموقفها في الصلاة، ثم بعد ذلك بيان الأعذار التي تترك بها الجمعة والجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعل. رواه أبو داود. هذا الحديث أولا فيه هارون ابن عنترة، وثقه أحمد وابن معين، وضعفه الدارقطني وابن حجر في التهذيب، وقال الشيخ الألباني إنه صحيح وله شاهد عند مسلم، ولفظه: دخل الأسود وعلقمة على عبد الله فقال: أصلى من خلفكم؟ قال: نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه وجعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الحديث مسائل، منها أولا مسألة التطبيق، مسألة التطبيق، وهو بدل أن يضع، طبعا المقصود بالتطبيق في حال الركوع، الركوع، لأن الركوع وضع اليدين على الركبتين، أو مسألة التطبيق بأن يطبق اليدين هكذا ويضعهما بين الفخذين، فهذا التطبيق منسوخ، وقد نسخ بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب، ثم أمرنا بالركب، يعني بأن يضع الإنسان يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى ملقما إياها كأنه كالقابض عليها. هذا هو، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التطبيق، فهذا يدل على أن التطبيق منسوخ. وقوله أمرنا بالركب، هذا رواه مسلم، قال النووي: وهذا ناسخ صريح، وهذا ناسخ صريح، قال: وهو مذهب العلماء كافة إلا ابن مسعود. فمعناه أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إما أنه يعني لم يكن بلغه هذا الحديث وكان على مسألة التطبيق، وإلا فإنه لو بلغه ذلك لفعل به، لأنه قال: ثم أمرنا، كنا نفعل هذا، يعني التطبيق، ثم أمرنا بالركب، فهذا دليل على الانتقال من هذا إلى حكم آخر، أمرنا، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب. طيب، وضع الاثنين مع الإمام، هذه المسألة الثانية، يدل الحديث هنا على أن وضع الاثنين مع الإمام لا يمنع أن يتوسط بينهما فيضع أحدهما عن اليمين وعن اليسار، لكن جميع أهل العلم ما عدا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث ولعل له عذر لا يرون هذا، وإنما يرون أن الاثنين مع الإمام يكونان خلفه، وعلى هذا أدلة كثيرة سيأتي ذكر بعضها في الشرح، من حديث جابر وجبار لما اكتنف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأخرهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وكذلك أيضا قصة أنس واليتيم، قال: فصفقت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من ورائنا. ثم أيضا كذلك الإجماع الذي حكاه النووي، فقد حكى النووي الإجماع على هذا أن موقف الاثنين فما فوق خلف الإمام لا يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. قال: والسنة وقوفه متقدما عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لو قال متقدما عليهما لأنه قال المأمومين، إلا أنه وسط المأمومين يعني يحتمل الجمع، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. وهذا الحديث هو مأخوذ من العمل، من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس حديثا بهذا اللفظ. وهذا المعنى يعني المتواتر وعليه عمل الناس قديما وحديثا. وفي مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ثم يؤم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقوم خلفه. وفي أبي داود اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الإمام إذا كان معه اثنان فما فوق فإنه يكون أمامهم وهم يكونون خلفه. وفي أبي داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه، يعني صفهما صفا خلفه، ولو كان ذلك جائز لفعل فسكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ليدل على الجواز. قال في الشرح هو السنة والسنة، وقال بعضهم بل هو واجب وقوف الاثنين فأكثر خلف الإمام واجب، ولا يجوز إلا لضرورة كضيق مكان أو شدة زحام، وهذا أيضا يدل على أن السنة خلاف ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه أو ما فعله، إلا إذا كان المراد أنه أرجعهما خلفه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا اقترفه ثم ارجعهما خلفه، فهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، يعني ليس الإمام متقدما عليه ولا هو أيضا يتأخر كما يفعل عند الشافعية رحمه الله تعالى، يرون أنه لا بد أن يتأخر قليلا، وهذا ليس له أصل بل يكون محاذيا له، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وأدار ابن عباس من هنا من يساره إلى يمينه وجعله بجواره، وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره، رواه مسلم. وبوب البخاري لهذا بقوله باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، سواء بحذائه سواء إذا كان اثنين. وحديث ابن عباس متفق عليه، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، وهذا يدل على أن الوقوف متساويا ليس فيه تقدم لأحدهما عن الآخر. ولا تصح خلفه بحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، وقال الترمذي هو حسن، ولعل قول الترمذي أرجح من تصحيح الشيخ الألباني لأن فيه عمر ابن راشد فيه جهالة من حيث العدالة، ويشهد له أيضا حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهو حديث صحيح. هذا بالنسبة إذا دخل طيب الإنسان ولم يجد فرجة فما العمل؟ هنا الوقوف المنفرد خلف الصف، المنفرد خلف الصف كثير من الناس، يعني طبعا الناس فيه طرفان واسطة، فبعض أهل العلم يرى أن من صلى خلف الصف فصلاته صحيحة لكنها ناقصة، وهذا جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون صحة صلاة المنفرد خلف الصف لكن يرون أن صلاته فيها نقص، فقولوا لا صلاة لمنفرد خلف الصف يكون نفي الكمال. ومن من يرى بطلان الصلاة ووجوب إعادتها مطلقا، له عذر أو ليس له عذر، له مكان أو ليس له مكان، وهذا يعني هو مذهب أهل الظاهر ومال إليه الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في فتاوى. لكن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فصل في هذا المسألة تفصيلا جيدا، فذكر أنه إذا أتى يسعى لإيجاد مكان، كان يضع يده على كتف أخيه إذا رأى فرج، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لينوا في أيدي إخوانكم، وهذا إنما هو كيف في الصلاة، قولوا لينوا في أيدي إخوانكم أي في الصلاة، فيتوسعون حتى يجد أو مكان ينتظر ويتلوم لعل أحدا يقدم، فإذا خشي أن تفوته الصلاة فإنه يصلي، قال لأنه اتقى الله ما استطاع، اتقى الله ما استطاع. ولعل ذلك الرجل الذي صلى وهو منفرد خلف الصف ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره بالإعادة مع إمكانه أن يدخل في الصف لكنه ما دخل، كما يفعله أيضا بعض الناس الآن. بعض الناس الآن بمجرد ما يأتي إلى المسجد والإمام راكع ركع ولو أنه في صف وحده، وهذا غير صحيح. قال وتقف المرأة خلفه أي خلف الإمام، وكذلك خلف الذي يصلي مع الإمام، في قول أنس أنس رضي الله تعالى عنه صففت أنا واليتيم وراءه أي وراء النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين، متفق عليه. فهي هنا صلت وحدها، فصفها أن تكون وحدها إذا كانت إذا لم يكن معها غيرها، فإن كان معها نساء فإنهن أيضا يصفين صفوفا مثل صفوف الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فدل ذلك على أن النساء كن يصلين بالقرب من الرجال وأنهن يصلين أيضا صفوفا. مناسبة هذا وقوف المرأة أيضا يجرنا إلى الحديث عن إمامة المرأة للنساء، فالصحيح أنها تصح إمامة المرأة للنساء مطلقا بحديث أم ورقة، وكذلك حديث عائشة وأم سلمة في أنها تكون في وسط النساء ولا تتقدم عليهن، وأيضا لا يستحب لها، معروفة المرأة لا يستحب لها التجافي، الرجل يستحب له أن يتجافى في الصلاة إلا إذا كان ناقع عذر، وأما المرأة فيستحب لها أن تضم قدر الاستطاعة لأنه يخشى أن تظهر منها مفاتن أو شيء من هذا أو يظهر لها عورة. هل يعني لها أن تجهر لو أمت؟ قالوا وتجهر في موضع الجهر إلا بحضور أجنبي، فإذا سمع صوتها من الرجل الأجنبي يجب عليها أن تسر، يعني لو تقدمت المرأة وصلت بالنساء وجهرت بالصلاة الجهرية بين النساء وليس هناك أجنبي يسمعها صح. وجد قال وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لما تقدم. وقد ذكرنا أن رأي الجمهور عدم البطلان للصلاة لصف أبي بكر، فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ركع قبل أن يدخل في الصف ثم سار حتى دخل في الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. فهذا دليل لو أن صلاته باطلة لقال له وقعت جزءا من الصلاة وأنت منفرد خلف الصف فصلاتك تعتبر باطلة، فالنفي عندهم نفي الكمال. ولكن لو صلى مع كما ذهب مرة معنا مع قدرته على الدخول إلى الصف فإن صلاته تعتبر باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وأمر الذي صلى خلف الصف أن يعيد. الصلاة أمام الإمام هذه المسألة وقع فيها خلاف للعلماء على قولين مشهورين، أولا أنه لو تقدم الإمام فصلاته لا تصح، وهذا قول أكثر أهل العلم، ومنهم الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وقال الإمام مالك طبعا لعموم الحديث هو شيء قول الثلاثة عموم الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به لا يمكن أن يأتم به من يلتفت عن خلفه حتى كيف يأتم به وإن كان أمكن عن طريق المكبر وعن طريق الصوت فقد ينقطع الصوت. فهنا يعني الأصل أن الإتمام قال تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم وهذا فيه دلالة على أنه لا يتقدم الإمام. وذهب مالك إلى صحة ذلك قال لعدم المنع من الاقتداء كمن هو خلفه والقول العدل أن ذلك لا يجوز إلا بشروط منها أولا أن يمكنه يعني أن يتمكن من الاهتمام من غير التفات مثل ما هو حاصل اليوم فاليوم حاصل المكبرات تنقل الصوت وتنقل كل شيء. الشيء الثاني أن يكون ذلك لضرورة كشدة الزحام لأنه لو ذهب يشق الصفوف حتى يدخل قد تفوت الصلاة وأيدي الناس فإذا جاءوا الناس وقوف يصلون ما معنى مكان يصلي فيه إلا حيث يعني انتهى بالقرب من المسجد فله ذلك. الثالث أن لا يتعمد الوقوف أمام الإمام يعني يكون عن يمينه أو يكون عن شماله يعني المقصود أن ما قبل الإمام أصلا هذا يعني يمنع منعا باتا أن يصلي فيه يعني وهذا معروف بالمحارب هذا معروف بالمساجد ليش بالمحارب لكن ما إذا كان عن يمينه إذا كان عن يمينه الإمام وعن يساره مثل الآن لو جاء الناس في صلاة العيد صلاة العيد أحيانا يصلون المحكمة يعني ضرورة ما في مكان فإذا كان ولا بد يتحاشون الصلاة أمام الإمام مباشرة لكن يذهبون يمينا أو يسارا وعلى هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه وإلا لم يصح لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كن دونه في حجاب ولأن الأصل اتصال الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم لكن يعني لا بأس بهذا مع العذر في كثرة المصلين أحيانا وضيق الأماكن أما مع وجود الأماكن مثلا الآن الناس يأتون خلف يأتون على إدراك الركعة الأولى مثلا أو بعض الركعات فيصلون في خلف المسجد وبينهم وبين الإمام مئات الأذرع هذا يعني قد يستكره وعند بعضهم قد لا يجوز يعني قد لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى لكن هنا قال إذا أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما هذه المسافة صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه لأنه إذا رأى من وراءه فمن وراءه يرى الذين قبله ومن قبلهم يرون إلى أن تصل الرؤية إلى الإمام. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير وسماع الصلاة لأن المسجد كله موضع للجماعة. قال أحمد في المنبر إذا قطع الصف لم يضر